يقول أن كل إنسان أو مخلوق يموت بأجاله، أي كل من مات فإنه يموت بأجله، المقتول والمرير ونحو ذلك، كل من مات فإنه يموت بأجله. يقول الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ويقول الله تعالى لما أنكر على المشركين أو المنافقين الذين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. وكذلك قولهم لو كان لنا من الأمر شيئا ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فمن كتب الله تعالى إليه القتل فلا بد أن يأتيه، ومن كتب الله تعالى موته في بلد فلا بد أن يكون له سبب يأتي إلى ذلك البلد الذي يموت فيه. القتيل مات بأجله، والغريب والمحترق والذي سقي سما، هذه الجملة. وأن كل إنسان مخلوق أو مخلوق يموت بأجله، ذكر المؤلف أنها ليست من كلام المؤلف، وإنها من زياداته استحسنها. ونقول إن هذا لا يصلح، كان عليه إذا كان يريد زيادات أن يذكرها بالتالي.